الحمد لله العظيم شأنه، العزيز سلطانه، الدائم بره وإحسانه. نحمده تعالى ونشكره، جعل الحياء شعبة من الإيمان، ومن لا حياء له فناقص إيمانه. ونشكره عز وجل أمر المرأة بالتزام الحجاب والآداب، وعليها يقوم أساس البيت وبنيانه، ونعوذ به تبارك اسمه أن يحيف رجال زماننا ونساؤه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حفظ حق المرأة وأعلى قدرها، وجعل الحياء شطرين بين الرجال والنساء. وما أسعد الحياة إذا حفظت المرأة شطرها. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أظهر للعالمين فخرها، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا من الشريعة سرها، وحفظوا للنساء حقوقهن، وألزموا المرأة خدرها، وعلى التابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبالإنابة والرجوع إليه. أيها الناس، لقد كنا نظن أن هذه الأحداث وهذه المحنة المحدقة بنا سيكون لها أثرًا بالغًا في نفوسنا ونفوس أبنائنا وإخواننا وأخواتنا ومجتمعنا وصحافتنا، وسيرجع فيها الجميع إلى الله، ولكن حدث من البعض ما لم يكن بالحسبان، فاشتعلت أفكار المفسدين وأقلامهم. أيها المسلمون، لا يخفى عليكم ما عمت به البلوى في كثير من البلدان من تبرج الكثير من النساء وسفورهن وعدم تحجبهن عن الرجال، وإبداء الكثير منهن من زينتهن التي حرم الله إبداءها، وحيث أن هذا الداء من المنكرات العظيمة والمعاصي الظاهرة، ومن أعظم أسباب حلول العقوبات ونزول النقمات، ذلك لما يترتب على التبرج والسفور من ظهور الفواحش وارتكاب الجرائم وقلة الحياء وعموم الفساد. وحيث أن أفكار المفسدين وأقلامهم ومعاولهم ما زالت تعمل كذلك في هدم الإسلام وفي هدم قيمه وأخلاقه، فقد كان الأولى أن يكون الموضوع مشتملاً على حكم الحجاب وموقف الإسلام من تحرير المرأة. أيها الناس، كانت المرأة مهضومةً مظلومة، معدودةً عند كثير من الرجال في سقط المتاع، وكانت أوروبا وقوانينها الآثمة تسمح للآباء والأزواج أن تؤجر المرأة وتعار وتشترى وتباع، وكانت شريعة الرومان تكم فم المرأة عن الكلام وتلحقها بالكلاب وظوار السباع، وكان العرب يمنعونها من الإرث ويئيدونها صغيرة، إلى غير ذلك من الإهانات. فجاءت هذه الشريعة السمحة وأخرجت المرأة من الظلمات إلى النور، وصارت مكلفة متصرفة بتصرفات توافق طبيعتها وتتناسب معها، وخفف عنها من الأحكام ما تعجز عنه رقة العواطف وضعف الطباع، كما أمر الإسلام بالرفق بها وإسداء الخير لها، فقال صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، واستوصوا بالنساء خيرا. ثم حد الإسلام لها حدوداً تحفظها وتحفظ عفتها وكرامتها، فشرع الله لها الحجاب ليحجز العابثين عنها، ولكن أدعياء المدنية وأتباع الشيطان من مدعي تحرير المرأة يعدون الحجاب هضماً لحقها وحكماً برقها، وكذلك يدعي كل أفاك أثيم. فلقد ظل أعداء الإسلام وما يزالون يكافحون لإخراج المرأة المسلمة من دارها ومن سترها وعفافها، وذلك تحقيقاً لمآربهم الخاصة. كتابهم وشعراؤهم ينادون المرأة ويناشدونها خلع الحجاب والتعري والسفر، حتى قال أحدهم: مزقي يا ابنة العراق الحجاب واسفري فالحياة تبغي انقلابا. يضاهي بقوله قول الله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال ابن الجوزي: يدنين عليهن من جلابيبهن أن يغطين رؤوسهن ووجوههن. أيها الإخوة والأخوات، وحتى لا ينزلق البعض وينجرف في تيار دعاة الضلال من أهل الفن والصحافة، لا بد أن نعرف حكم الحجاب معرفة مستندة من الكتاب والسنة، فقد دلت الآية والأحاديث على وجوب وأهميته من ذلك قول الله سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أحمد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه الخمسة. وعن ابي مسعود مرفوعا: النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لم تمري بأحد إلا أعجبته. وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضة، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد. وما عبدت المرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. وهذا فيه دليل على أن بقاء المرأة في بيتها خير من خروجها حتى للعبادات والقربات. وروى البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختمرن بها. قال ابن حجر: اختمرن أي غطين وجوههن. وتقول صفية بنت شيبة: بينا نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت: فذكرن نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة: إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار وأشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا به منهن. لقد أنزلت سورة النور: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله، فأصبحن وراء رسول الله معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. والاعتجار هو لف الخمار على الرأس مع تغطية الوجه. ودخل نسوة من بني تميم على عائشة عليهن ثياب الرقاق، فقالت: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن كافرات فتمتعن به. ودخلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة وعليها خمار رقيق، فشقته عائشة وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار كثيف فكستها. ويقول عاصم الأحول: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به، فنقول لها: رحمك الله. يقول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: وأن يستعففن خير لهن. كبيرة في السن وقد رخص لها في كشف الوجه، ومع هذا فتأبى لتنال بذلك رضا الرحمن وزيادة الأجر منه. أيها المسلمون، إن المرأة المسلمة لقيت عناية فائقة من الإسلام بما يصون عفتها ويجعلها عزيزة الجانب سامية المكانة، وإن الضوابط التي فرضت عليها في ملبسها وزينتها وعلاقاتها لم تكن إلا لسد ذريعة الفساد وتجفيف منابع الافتتان، وإن أعداء الإسلام ليدركون تماما أن المرأة إذا انحرفت عن هذا السبيل وحطمت تلك الحواجز وتعدت تلك الضوابط فثارت على البيت والولد وانكشفت في المجامع والأندية والأسواق، فهنالك الويل والوبال والفتنة والدمار والداء العضال، والداء العضال لمجتمعات الإسلام. لذلك يقول أحد المستعمرين: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرموها في حب المادة والشهوات. ويقول أحد كبراء الماسونية: يجب علينا أن نكسب المرأة، فأي يوم مدت إلينا يدها فزنا بالحرام وتبدد جيش المنتصرين للدين. ولعلمهم أن هذا لا يتأتى إلا بنزع الحجاب أولا وبالاختلاط ثانيا، فقد ركزوا عليهما مستعينين على ذلك بسفهاء من سفهائنا ومن أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا ويخالطوننا في مجالسنا، ويبدأ الخولة في دورهم فيكتبون كتاباتهم ويسخرون أقلامهم ليمزقوا شرع الله وليبدلوا ويحرفوا ما أنزل الله طاعة لأعداء الله. فيكتب أحدهم في مجلة من المجلات موضوعا بعنوان: الحجاب حاجز للإنسان أو من الإنسان، لأن استمتاع الفتاة بالحياة يتأتى من ثقتها بمنظرها الخارجي. وينسى الكاتب قول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكاتبة مغرورة زين الشيطان لها سوء عملها تقول إن المرأة العاملة أكثر اطمئناناً وثقة بالنفس من المرأة التي لا تعمل، ذلك لما يتيحه لها العمل من الاختلاط بالآخرين، فمن تقصد بالآخرين لا ندري نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ولقد رأيت بعيني جريدة أخرى تضع صورة لعائلة تمسك الأم بشعار الصليب وتمسك الطفلة به كذلك، علامة بأن هذه العائلة ستتجه إلى أمريكا الشمالية، ثم تبدأ في تسهيل أمر الرحلات إلى أوروبا وغيرها. وفي مقال آخر يقول كاتب يسخر بالله وبآياته: إن بقاء المرأة حبيسة الجدران هو وضع أفرزته المراحل التاريخية عبر العصور، أخرس الله لسانه وشل يده، أو ما علم بقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أيها الأحبة، كل هذا الكلام وأكثر منه يدعو إليه ويتلفظ به ويذب عنه من يدعون الإسلام وينتسبون إليه لا كثرهم الله، ويا ليت الأمر ينتهي عند هذا الحد، بل إنهم في كثير من الأحيان ينسجون قصصاً خيالية يضعون لها أسماء مستعارة وينسجونها نسجاً يلائم عقول السذج من الناس، كما نسجت إحدى الجرائد قصة يفتري فيها الكاتب على هذا البلد حكومةً وشعباً، فيزعم في كتابته أن هناك فتاةً من فتياتنا قادت الطائرة واستلمت رخصة القيادة، ويزعم أنها أول طيارة سعودية، ثم يدعي الكاتب أنها تقول: عامل هام كان وراء نجاحي ألا وهو تشجيع والدي، ثم يواصل مكره وخداعه فيترحم على والدها إلى آخره. وينسب الكاتب المسكين عن أبي هذه الفتاة أنه يقول: لا أراني أملك إلا التساؤل عن موقف الذين يحاولون ولا يزالون يصرون على وضع الحواجز وراءه أمام مسيرة الفتاة. أتدرون من يقصد بهذا؟ إنه يقصد بالذين يحاولون ويصرون على وضع الحواجز، يقصد بهم العلماء والحكام الذين يحكمون شرع الله. أو ما علم هذا المسكين المنجرف أن هذه الدرة وما شابهها لا ينخدع بها أصحاب العقول الواعية المدركة؟ فكيف تقود الفتاة السعودية طائرة ودولتنا أيدها الله بدينه منعت قيادتها للسيارة حفاظاً على دينها وكرامتها لئلا يدنسها الآخرين؟ ولكن لا غرو، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يكونون سبباً في تمزيق ديننا. فأسأل الله أن يسخر دولتنا لقمع هذه الشرذمة، هذه الشرذمة الأفاكة المجرمة. أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، إن الأعراض إذا لم تصن وتحصن بالأسوار والسدود فستسقط لا محالة، ستسقط أمام هذه الإغراءات والدعايات الكاذبة. فاحذروا وصونوا بيوتكم وبناتكم من أجهزة الفساد بشتى أنواعها، مقروعة كانت أو مسموعة أو مرئية، فإنها تضعف الإيمان وتدعو إلى الافتتان. صونوا بناتكم وزوجاتكم قبل وقوع المحظور، ثم لا ينفع بعدئذ بكاء ولا ندم. أيها الفتاة المسلمة، حذري من التردي في المنحدر الذي تردت فيه المرأة الكافرة، فإن الكافرة لها بعض العذر لأنها لا تجد دينا يقمعها. وأما أنت فما عذرك وقد أنزل الله لك دينا يحفظ لك العزة والكرامة؟ أيها الفتاة المسلمة، قولي لهم كما قالت المرأة الصالحة: بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمتي أعلو على أترابي، وبفكرة وقادة وقريحة نقادة قد كملت آدابي، ما ضرني أدبي وحسن تعلمي إلا بكوني زهرة الألباب، ما عاقني خجلي عن العليا ولا سدل الخمار بلمتي ونقابي. أيتها المرأة المحافظة، إن المرأة الحرة الحصينة هي التي تدرك أن خالقها لا يأمر إلا بما يصلحها ويصلح غيرها. ولقد صور الشاعر المرأة بدون حجاب كأنها مدينة بلا أسوار، فقال: إن المدينة يا ابنتي تبقى محصنة أمينة ما دامت الأسوار تمنعها بأعمدة متينة، فإذا هوت جدرانها نفذ العدو إلى المدينة. أيها الإخوة والأخوات، إن هؤلاء من أدباء هذا الجنس يحملون بأيديهم معاول التهديم في صرح كياننا المتين، وإن هذا الطريق الذي سلكوه لا يريدون به مصلحة الأمة ولا المجتمع، بل يريدون من ورائه إشباع غرائزهم وأهوائهم. ولقد كان الأولى والأحرى بهم أن يكونوا رواد نهضة حقيقية تبعث في الأمة روح الكفاح وتجند لها حياتها الأسرية الهانئة، ليكون المجتمع مجتمعاً متماسكاً قوي البنيان أصيل النشأ. إن هؤلاء الذين يحرِّضون المرأة في أدبهم للخروج على الآداب الصالحة التي عُرِفنا بها، ويُغرونها بأن تتبع طريق المرأة الغربية الشائك، ويعملون على حرمانها من هدوئها وسعادتها، لا يحملون أكبر وزر من انجراف المرأة في هذا التيار. وإن من الغريب جدا أن نجد أدباء الجنس يكثفون نشاطهم على هذا النوع المؤدي إلى تفسخ الأخلاق وشيوع الميوعة في أحرج الأوقات وأخطرها، في أخطر مرحلة تاريخية تمر بالعرب والمسلمين. وقد فوجئت حقيقة وأنا أقرأ قبل أيام قليلة دعاية ونداء من جمعية نسائية تنادي النساء لتعليمهن اللغة الفرنسية والألمانية والإيطالية وغيرها من الدول الأوروبية، لأنني كنت أظن أن النداء في هذه الأيام سيكون في تعليم كتاب الله وتحفيظه. فيا أيها المسلمون جميعا، إني لأهيب بعقلاء الأمة وشبابها وفتيانها وفتياتها الطاهرات العفيفات وبجمعياتها النسائية. أهيب بكل مخلص في هذه الأمة رجالا ونساء أن يعودوا إلى الله وأن يقفوا في وجوه العابثين ليمنعوهم من التخريب، ليمنعوهم من التخريب الذي بدأوه باسم الحرية. فإننا في معركة لا سلاح لها، لا سلاح لها إلا العلم والإيمان والأخلاق. حولوا بينكم وبين أعدائكم وبين ما يشتهونه، حولوا بين أعدائكم وبين ما يشتهونه باسم الحق وباسم الكرامة. لا تدعوهم يحرقوا بيوتكم باسم الفن والتقدم والحضارة. ويا من سخرتم أقلامكم، يا من سخرتم أقلامكم لتحرير المرأة من العفاف إلى الرذيلة، سخروا أقلامكم، سخروا أقلامكم وجهودكم لإيجاد شباب جهاد وكفاح، ولإيجاد نساء معلمات مربيات أجيال. فإن الذين استقيتم منهم السم قد عز عليهم أن تجود أمهاتكم وأخواتكم على أمتها كما جادت من قبل بالعلماء والمجاهدين، فصار همهم ألا تلد المسلمة مثل عمر وخالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي. فلقد ظلت المرأة المسلمة طيلة القرون الخالية مصونة متربعة على عرشها، تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفرة بشمالها. لذلك نصب أعداؤنا لها الشباك واحتالوا عليها بشتى الحيل، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من أحوال أهل الضلال، ونسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في المحاف المال والمعال، ونعوذ به من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وخروج النساء عن طاعة الرجال. نحمده تعالى وهو الكبير المتعال، ونشكره على نعمه والله يحفظها من الزوال. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والجهر، وبيده الخلق والأمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين بدوام الليالي والأيام، وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واحفظوا ما استرعاكم عليه، فإنه سائلكم عنه يوم يقوم الأشهاد. أحبتي في الله، إن الإسلام حين أمر النساء بالاحتجاب عن الرجال الأجانب لأن منهم البر والفاجر وفيهم الطاهر والعاهر، والحجاب حاجز يمنع الفتنة ويحجز عن دواعيها ويدعو إلى الحياء والعفة ويبعد عن مظان التهمة، ويحفظ النساء من تعرض الفساق لهن بالأذى والنظر السيء، كما حرم على المرأة مخالطة الرجل محافظة على الثقة والمودة بينها وبين زوجها من تدخل كل أفاك أثيم يشعل الخصومة ويثير الشكوك ويفكك الأسر ويهدم البيوت الآمنة. وحتى لا تعرض نفسها لأن تفتن أو تفتتن بأحد من الناس، أو أن تتعرض لوسائل الإغراء وحبائل المكر فتتعثر وقد تقع في لوثة الإثم، ناقضة للعهد وناكسة للوعد وخائنة للأمانة. ولقد أعجبني قول رجل كان جالسا في مجلس من المجالس، فقال أحدهم: لماذا تبقى نساء الشرق متحجبات في بيوتهن مدى حياتهن من غير أن يخالطن الرجال ويغشين مجامعهن؟ فأجابه قائلا: لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. فسكت المجرم وكأنه ألقم الحجر. أيتها المسلمة، إن البيت للمرأة في نظر الإسلام كالقوقعة بالنسبة لجوهرتها، تزداد فيه نضارة وحسنا وبهاء وضياء ونورا وإيمانا، وحين تخرج منه يخبو نورها ويتضاءل ضياؤها ويذهب جلاؤها. فالبيت حصن المرأة الحصين وملجأها الأمين. ولقد سمى الله مكث المرأة في بيتها قرارا، فقال سبحانه: وقرن في بيوتكن. أيتها المسلمة، إن تبرج المرأة وتزينها وتعطرها وسيرها في الأسواق تزاحم الرجال وتداعب الباعة منهم وتمازحهم وتستهوي عيونهم وتفتن قلوبهم دليل على ضعف الوازع الديني في نفسها أو انعدامه بالكلية، وإمارة على نوم الشرف أو موته. أيها المسلمون، إن التبرج هوى سيطر على النفوس واستعبد القلوب وأعمى بصائر النساء والرجال معا إلا من رحم الله، فهو هوى خضع له بعض المتعلمين كما خضع له الجاهلين، وخضع له بعض الملتزمين كما خضع له الفساق والملحدين، وانقاد له الكثير من المسلمين بلا تردد ولا تورع، بل في امتثال ونشوة ولذة سلبت نهاهم فتنته فتغاضوا عن تحريم الله له وأباحوه وانتحلوا المعاذير له. ولقد تسابق المتبرجات في مجال الزينة لأجل لفت الأنظار إليهن، مما جعل المرأة كالسلعة المعروضة لكل من شاء أن ينظر إليها، فحصل ما حصل من الأضرار. ومن أهم ما حصل: أولاً، الإعراض عن الزواج وشيوع الفواحش وسيطرة الشهوات. ثانياً، اضمحلال الحياء. ثالثاً، كثرة الجرائم. رابعاً، فساد أخلاق الشباب من المراهقين وغيرهم. خامساً، تحطيم الروابط الأسرية وانعدام الثقة بين أفرادها. سادساً، الإساءة إلى المرأة نفسها، وذلك لإعلانها عن سوء نيتها وخبث طويتها مما يعرضها لأذية الأشرار. سابعاً، تسهيل معصية الزنا بالعين أولاً وبالفرج ثانياً. ثامناً، استحقاق نزول العقوبات العامة، وذلك بقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. تاسعاً، حرمانها من رائحة الجنة، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. أيها المسلمون، إنه لمن المؤسف جدا أن ترى بعض من يدعين الحجاب قد ارتدت إحداهن خمارا فيه ألوانا صارخة، الأحمر والأصفر، وربما زادت على هذا الخمار ما يزيده زينة، فتضع شريطا ذهبيا أو فضيا أو مزركشا، ثم تزعم صاحبة هذا الخمار أنها محجبة. وأي حجاب هذا؟ إن هذا خمار خداع وتزييف، حجاب زينة وفتنة، حجاب عار فوق رأس فارغ خاو من العلم والورع. ولا أدري كيف يرضى الزوج الذي يشعر أن زوجته له لا لغيره، وكيف ترضى الزوجة التي تشعر أنها لزوجها لا لغيره. كيف يرضى هو وترضى هي أن تعرض جسمها وأعضاءها وزينتها بشكل مثير مفتن ومهيج ومطغي في الأزقة والشوارع أمام ذئاب البشر المنتشرة هناك؟ أيها الغيورون، إن معصية التبرج ليست معصية فردية، بل هي معصية جماعية تشترك فيها المتبرجة مع أولي أمرها الذين يسمحون لها بذلك، ويشترك أفراد المجتمع الذين لا يبالون بزجرها وردها عن غيها، كما يشترك فيها ولاة الأمر إذا تركوا الحبل على الغارب، وذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتعطرنه على الحق عطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. أخرجه أبو داود. عباد الله، صلوا وسلموا على خير العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، نبي ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منه، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. رضى اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك قائمين بطاعتك يا رب العالمين. اللهم من دعا إلى إخراج النساء من بيوتهن واختلاطهن مع الرجال الأجانب، اللهم بقوتك يا قدير نسألك اللهم أن تنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم شدد وطأتك وارفع عافيتك عن كل من أراد الاختلاط وعن كل من كتب حرفا واحدا يريد به إخراج المرأة من بيتها. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم رد ضال المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد ضال المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تفرج هم المهمومين. اللهم فرج هم والآن نستمع وإياكم إلى المادة التالية. يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فماذا يقول أهل الذكر في قضايا تتعلق بالمرأة؟ ثمة أسئلة وأسئلة، وإليك أختي بعضا منها. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يحفظه الله: هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المدرسة أو للمستشفى أو لزيارة الأقارب والجيران أن تتطيب وتخرج؟ وكان جوابه: يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي ولا تمر في الطريق على الرجال، أما خروجها بالطيب إلى الأسواق التي فيها الرجال فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء، وأحاديث أخرى وردت في ذلك. ولأن خروجها بالطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال كالمساجد من أسباب الفتنة بها، كما يجب عليها التستر والحذر من التبرج لقوله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن التبرج إظهار المفاتن والمحاسن كالوجه والرأس وغيرهما، نقلا عن كتاب الرسائل والفتاوى النسائية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وسئل فضيلته أيضا هذا السؤال: ما حكم استماع الموسيقى والأغاني؟ وما حكم مشاهدة المسلسلات التي تتبرج فيها النساء؟ وكان جوابه يحفظه الله: حكم ذلك التحريم والمنع، لما في ذلك من الصد عن سبيل الله ومرض القلوب وخطر الوقوع فيما حرم الله عز وجل من الفواحش. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ففي هاتين الآيتين الكريمتين الدلالة على أن استماع آلات اللهو والغناء من أسباب الضلال والإضلال، واتخاذ آيات الله هزوا، والاستكبار عن سماع آيات الله. نقلا عن كتاب فتاوى المرأة الجزء الثاني جمع محمد المسند، وسئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين يحفظه الله هذا السؤال: هل خروج المرأة في الأسواق من غير محرم جائز أم لا؟ ومتى يجوز ومتى يحرم؟ وكان جوابه بارك الله في علمه: خروج المرأة إلى الأسواق في الأصل جائز، ولا يشترط أن يكون معها محرم إلا أن تخشى الفتنة، فإنه يجب عليها ألا تخرج إلا بمحرم يحميها ويصونها ويحفظها، ويشترط لجواز خروجها أن تخرج غير متبرجة ولا متطيبة، فإن خرجت متبرجة أو متطيبة فإنه لا يحل لها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. ولأن في خروجهن متبرجات أو متطيبات فتنة بهن ومنهن، فإذا أمنت الفتنة وخرجت المرأة على الوجه المطلوب منها غير متبرجة ولا متطيبة فإنه لا حرج عليها في الخروج. وقد كانت النساء تخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للأسواق من غير محرم. نقلا عن كتاب أسئلة مهمة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة هذا السؤال: ما هو حكم من يستهزئ بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها وكفيها؟ فكان جوابه بارك الله في علمه: من يستهزئ بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجابا شرعيا أم غيره، لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فقال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله ورسوله، وبالله التوفيق. نقلا عن كتاب الرسائل والفتاوى النسائية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وسئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين يحفظه الله سؤالا: هو في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر، وهي ما يسمى بالنقاب. والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النقاب، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء. ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط، ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئا فشيئا، فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة، ولا سيما أن كثيرا من النساء يكتحلن عند لبسه، وهن أي النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل وجزاكم الله خيرا. فكان جوابه بارك الله في علمه: لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تنتقب، فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد. ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يمنع منعا باتا، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تنتقب، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد. نقلا عن كتاب للنساء فقط لفضيلة الشيخ عبد الله الجار الله. وسئل فضيلة الشيخ محمد بن تيمين يحفظه الله هذا السؤال: هل يجب على المرأة لبس الجوارب والقفازين عند الخروج من البيت أم ذلك من السنة فقط؟ فكان جوابه بارك الله فيه وفي علمه: الواجب عليها عند الخروج من البيت ستر كفيها وقدميها ووجهها بأي ساتر كان، لكن الأفضل لبس قفازين كما هي عادة نساء الصحابة رضي الله عنهن عند الخروج. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تلبس القفازين، وهذا يدل على أن من عادتهن لبس ذلك. نقلا عن كتاب دليل الطالبة المؤمنة، وسئل فضيلته أيضا هذا السؤال: هل يجوز لبس الملابس الضيقة أمام النساء؟ وهل يجوز لبس الملابس البيضاء؟ فكان جوابه يحفظه الله: لا يجوز لبس الملابس الضيقة التي تبين الجسم، أما الضيقة التي بين الواسعة والضيقة الضيق الشديد فلا بأس بها أمام النساء، وأما الملابس البيضاء فلا بأس بها أيضا بشرط ألا تكون مشبهة لملابس الرجال بالتفصيل والخياطة، لأن الأصل هو الجواز، وشرط آخر وهو ألا تخرج بها إلى الأسواق لأنها من التبرج. نقلا عن كتاب دليل الطالبة المؤمنة جمع محمد الخلف، وسئل فضيلته أيضا هذا السؤال: بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثيابا قصيرة تكشف عن الساقين، وإذا نصحنا هؤلاء الأمهات قلنا: نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد أن كبرنا، فما رأيكم بذلك؟ فكان جوابه بارك الله فيه وفي علمه: أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس ابنته هذا اللباس وهي صغيرة، لأنها إذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره، أما لو تعودت الحشمة من صغرها فإنها تبقى على تلك الحال في كبرها. والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين، وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء، فالحياء من الإيمان. نقلا عن كتاب فتاوى المرأة الجزء الأول جمع الشيخ محمد المسند، كما سئل فضيلة الشيخ محمد بن تيمين يحفظه الله هذا السؤال: أشاهد بعض زميلاتي في المدرسة ينتفن حواجبهن ويضعن بدل الشعر المزال خطا أسودا، فما حكم ذلك؟ فكان جوابه بارك الله فيه وفي علمه: حكم هذا أنه من كبائر الذنوب، لأن ذلك نمص، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة، ويدل هذا الفعل على قلة الدين وعلى ضعف العقل أيضا. وإلا فما الفائدة أن تقلع الشعر ثم تضع بدله خطا أسود تلوث به جلدة وجهها مع كونه مشوها للوجه أيضا؟ وعلى كل حال هذا الفعل حرام، بل من كبائر الذنوب، ومن فعلته فهي ملعونة، وهو دليل أيضا على ضعف العقل والسفه في التصرف كما شرحت لكم، نقلا عن كتاب دليل الطالبة المؤمنة. وسئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين يحفظه الله هذا السؤال: ما حكم لبس الكعب العالي وما حكم وضع المناكير؟ فكان جوابه يحفظه الله: لبس الكعب العالي محرم، لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه، لقوله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأما المناكير فإن كانت المرأة تصلي فلا تستعملها، لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها، وإن كانت لا تصلي فلا بأس باستعمالها. وقد توهم بعض الناس أن هذه المناكير مثل الجوارب، أي أن المرأة إذا وضعتها على طهارة فلا حرج عليها أن تبقى يوما وليلة، ولكن هذا وهم باطل لا أساس له من الناحية الشرعية، لأن الجوارب ورد النص بها، وأما هذا فلم يرد به النص. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وكان عليه جبة ضيقة الأكمام، فلما لم تخرج يده من الأكمام أخرجها من أسفل وغسلها، ولم يمسح على هذا الكم الضيق مع مشقة كشطه أي إزالته. فالمهم أن هذا الذي توهم ذلك أخطأ في وهمه، نقلا عن كتاب دليل الطالبة المؤمنة جمع محمد الخلف. وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين يحفظه الله هذا السؤال: هل إطالة الأظافر من أجل الجمال محرمة؟ فكان جوابه بارك الله فيه وفي علمه: لا تجوز إطالة الأظافر، بل ورد الأمر بالتقليم كل أسبوع أو كل 40 يوما على الأكثر، نقلا عن كتاب فتاوى المرأة الجزء الأول. لا تنسوا أن تتصدقوا بهذا الشريط على إخوة لكم في الدين، فالكلمة الطيبة صدقة. يا شاب إذا سمعت الشريط ذا اهدوا لولد عمك ولولد خالك ولقريبك، اهدوا لأختك في البيت ولا عمتك في البيت الثاني، ترى العجز وكبار السن والشباب فيهم خير، وصلوا الخير للتوحيد، شيبان التوحيد ذولا فيهم خير الحمد لله، عسى الله يجمعكم بالجنة. قولوا آمين. اللهم آمين. سبحانك. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة أحد الإسلامية الرياض، هاتف رقم 411-55-58، فاكس رقم 411-68-30، بريدة هاتف رقم 38-21-33، فاكس رقم 38-21-7-43. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصدق.